طح المثال كذا. والموضوع باب وفعل، باب وفعل التقدير، هذا باب وفعل التقدير. يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا باب أفعل التقدير. ها؟ ليش وقع سكتة جار التقدير؟ ها؟ ليش ما تقول؟ ها؟ قال قرب. إيه. قال قرب. هذا باب أفعل التقدير. إنما بسم الله، إنما يثار أفعل التفضيل مما يثار منه فعل التعجيل، فعل التعجيل، وهما ما أفعل وأفعل بالشروط السابقة. فيقال هو أدرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أدربه وأعلم وأفضل. نعم مقصوهما من ذي ثلاثة سريدة قبيلة وقبيلة هذه الشروط كلها. نعم كلها. نعم لا يطاغ مباشرة أفعل التفضيل مباشرة إلا من الفعل الذي يطاغ فيه فعل التعليم. وأما إذا عدم شرطا من الشروط يطاغ منه أفعل التفضيل بصيغة أشد أو أشدد. نعم أو أشدد. لا لا ما فايدنا أشد بس أشده أفضل. واضح. وكما تقول إيش ما أشد عمرته، فكذلك تقول هو زيد هو أشد عمرته من فلان. واضح. هذا معناه. نعم ما أشد إيش بناء من وصف لا فعل له، كما شوف مثل إيش قميل هذا ما له وشديد ما له ما له فعل اسم. كما أن أفعل التفضيل أفعل التعجب يعني شاتم لأنها اسم لا تصاغ من الاسم. هذا قميل ما جاء منه إلا الاسم إلا الوصف. وكذلك جدير ما جاء منه الفعل. وكما تقول إيش نعم فكما تقول هو أكمل، لا يجوز أن تقول فيه هو أكمل كاد. هذا قلت لك قمين هذه لا فعل لها، لا فعل لها وصف منها ايش وصف، ولكن جاءت بصيغة الوصف وجدير كمان هذا جاءت بصيغة الوصف ولكن لا فعل لها. وكذا قول العرب هذا أحق يعني أكمل أكمل معناه أحق. نعم وألفت كمان من شغاضي، ألفت هذا من اللص طرم طرم ما لا من العرب كان ما شجد كمان يعني ومما زاد على ثلاثتي. هذا الكلام إيش اختصر من غيره من اختصر اختصر اختصر. نعم ما معنى ومما زاد على ثلاثة؟ ما على ثلاثة من الرؤى من الرباع والخمس وما فيها كل ما مضى من الثلاثة أكمل و... كل ما مضى من الثلاثة أكمل وأبص. لا لا لا هذا شاذ من الاسم وهو قميل جاء فيه الوصف لا فعل له. قال لك الكتاب شوف الكتاب قال لك شذ يعني أن توصل بناؤه من الاسم من الاسم الذي لا فعل له نعم. مثل قابل هو أقمل جدير. هذا فهمته يا شيخ. أه؟ هذا فهمته لكن لماذا قال ومما زاد على ثلاثة؟ وكذلك شذ يعني صيغة أفعل أفعل التفضيل من الفعل الذي زاد على ثلاثة. أخصر أختصر هذا الكلام أخصر من غيره هذا شاذ يؤخذ ولا يقاس عليه. وفي أفعل إيش؟ مذاهب الثلاثة. أنا مذاهب المذاهب الثلاثة. ما تعريف المذاهب الثلاثة؟ فعل فعل فعل. لا. ايش الملاعب الثلاث؟ يجب وسمع هو اعطاهم بالدراهم. ما هي الدراهم؟ ملاعب ما هي يجب يجب لعله يا شيخ يقصد من حيث العراق ثلاث مليون من الصرف وانه لا لا لا هو ما هو لا أسمع سمع هو أعطاهم للدراهم بغير الثلاث وأولاهم يعني ايش بالمعروف وهذا المكان كمان فرق من غيره ومن فعل المفعول هو أزهى من ديك وأشغل واش ذات النحيين يا أخي يا أخي لا تصوت مجلس عزيز خلي ثلاث ملاهب هذه ما تعرفون المذاهب ملاهب هذا هذا الكلام الفاضي هذه المذاهب الثلاثين تقدم في التعجب لك هذا سريع لك ها؟ السلام عليكم عليك السلام عندك سؤال فقه هناك يا أخي تريد تسأل فقه هناك سأل الشيخ هناك جزاك الله خير أطبع أفعل هذا واضح الفعل الذي على وضوء أفعله فيه ثلاثة مسائل هذا الكتاب الذي هو الذي بيّعه المتقدمات التعزيز هذا تقدم في التعزيز إلى يجوز مطلقا في أفعله نعم على رباعي رباعي نعم وقيل المذهب الأول هذا أنه قيل إيش يزيد فيه إيش مطرقا بغير الكل وقيل إيش يمنع مطرقا واحد برضه أيوة هذا السبب وقيل إيش يزود إن كانت الهمزة لغير النقل أيوة لغير النقل أيوة مثل إيش أعطاه الهمزة هذا ليست للنقل ليست للنقل أيوة أصلحة وأفلحة أيوة. أفلحة كمان ما فيها حمزة نقل ما ليست للنقل نعم. ما لقزأته من اللزوم من التعدي لأنه نعم. ما جاء منه إلا أفلحة هكذا نعم. هذا المزاهب نعم. هذا الكتاب الذي في السنة نعم. هذا الكتاب لازم معنا طوال إن شاء الله نتجيبها إن شاء الله وإلا هذا ما نجوه صحيح صريح صحيح ولا في شرح هذا أيوة لا تمدى في أفعل الرباعي لا أروبا الرباعي نعم. نعم يقول يجوز مطلقا يجوز مطلقا نعم فواهنا أمدته يعني النقل أو مثل غير النقل وكيل ممنوع ممنوع أيوة إذا كان اسم الأربع إذا كان اسم الأوزن أفعل لا موسى أفعل الرباعي بس الفعل الفعل إذا كان الفعل على أربعة من الفعل ما هو ما هو ليس بيصح واضح ولا هذا الفعل الذي على وجه يفعل صح فيه ثلاث مذاهب صح الجواز مطلقا رواه الهمزته النقل او غيره النقل او غير النقل يعني المنع مطلقا نعم نقيله نعم الجواز مطلقا ما هذا بالتفصيل هذا صح اذا كانت همزته وصيه هو هذا هذا الكتاب الذي بالجواز صح صح الكتاب هذا معنى قوله نعم وفي بنائه من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل المذاهب الثلاثة المتقدمة في التعجيل نعم الذي بيحب واضح وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنع مطلقا وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نعم صحيح واضح من صح الكتاب نعم. التصريح الذي وقع أفلحة هذه ما تصير أفعل تفضيل يا شيخ يس محمد الأفلحة ما تصير أفعل تفضيل يس ما يجوز أن تكون للتفضيل لعلك هذا يجوز فيه لأن لغيرها همزته ليست للنقل نعم والذي أجازوه قالوا ما أعطاه للدراهم من اعتراف منه وأولاهم بالمعروف. لو ما في عطاء يعطوا ما فيها إلا هذا. يعني هذا بيت تعطوا إلى ورق السلم؟ لا تعطوا هذا الذي تقتل غير الذي الذي تقتل للسلم. السلم تعطوه ما ما شفت هي هذا تعطوه بمعنى الذي بمعنى تمتد تمتد ونقع ليس بمعنى العطاء. نعم وافلحها كمان افلحها ما في لا عند افلحها هذا دائما فلحها هذا غير فالح الفلاحين هذا غير غير افلح فاهم من همزته ليست للنقل انما همزة النقل هو هذا مثل قام قام ذهب اذهب خرج أخرج نقلته من المنزل إلى التعدي. التعدي نعم صح هذا معنى وهذا أحمد وهذا ومن فعل المفعول وهذا هذا المكان أفقره من غيره أفقره من غيره وفي فعل للمفعول المبني للمفعول مثل قولهم هو أدهى من ذيك وأشغل لذات المحيين وكذلك وأعنى بحاجة الله من عنية هذا من ذوهية وهذا من صغيرة من فعل المبني لأن هذه الأفعال ثلاثة هذا تلزم البلاد المسؤول هذا ذوهية وصغيرة لذات النحلين هذا ضرب مثلا العرب وما توصل به إلى التعجب يعني الذي يتوصل به في فعل التعجب كذلك من الفعل الذي يعني عدم شرطا من الشروط الثمانية مما لا يتعجب منه بنفسه يتوصل به إلى التفضيل ويجاء بعده بمفرد ذلك الفعل منصوبا على التمييز ما هو منصوبا على المفعولية كما قاله واضح فيقال هو أشد استخراجا أي استخرج هذا الفعل هذا يعني فقد الصروف نعم هذا إذا أردت أن تستخرج منه فعل التعجب ماذا تقول؟ تقول ما أشد استخراجه من بطره واضح؟ وأما إذا أردت أن تستخرج منها فعل التعجب أفعل للتفضيل كذلك تأتي بأشد وتأتي بمصرف ذلك الفعل وهو الاستخراج فتنصيبه على التمييز بعد إيه؟ بعد أفعل هذا فعل التفضيل فتقول هو أشد فلان أشد استخراجا للبترول من عمله أو أحسن واضح تمييز مبين لك نعم وكذلك إذا أردت استخرج إذا قال له يليدي استخرج هذا استخرج فعل التفضيل من حميرة ماذا تقول أشد حمرة لا هذا للتفضيل هذا المسكين أنا قلت لك استخرج منه فعل التفضيل هو أشد حمرة هو أشد لا أشد هذا لازم تأتي بمنه لا جئت به لأن هذا تنصب المصرر على إيه أفعل التفضيل يصله يصله أبدا تفضيل أنا ولا أمي بمن إنجوليدا لازم لكن أنا تمييز أنا تمييز وأي مبين لأشي أي أنواع تمييز هذا الحمرة مبين للنوع للنوع هو أشد حمرة من فلان. نعم. هذا هو أشد سوادا من فلان من سويدة. سويدة صحيح. هو أشد سوادا من سويدة. هذا فايدة طيبة. لأنك ينصب على التمييز. صح. وأما بعد ما أفعله ينصب على إيه؟ معول به وانشبال به. أيهم أشد منها يا شيخ؟ أيهم أشد على الرحمن؟ يا أخي اسمك منهم؟ نقول له بعض توضيل يعني؟ نقول له بعض توضيل؟ أيهم أشد؟ أيهم أشد على الرحمن؟ متية. من غيرهم من هناك مقدر. أبو جهل أشد من غيره متيا على ربع الدوشة. ها من هو مقدر هذا؟ هنا خبر أشد خبر. نعم متيا عتيا لهذا أثمين تنهي يا مع أن هذا الفعل عتا هذا يستكمل الشروط يجوز أن تستخرج من عتا هذا يتول أن تصل إلى يستكمل الشروط أن تستخرج أفعالك تفضيل هذا يعني من لفظه فتقول هو أعطى على الله من فلان ويجوز أن تأتي بأشد ما هو معنى هذا أن الفعل الذي تكمل الشروط لا يؤتى منه بأشد أو أشد يؤتى منه يجوز ولكنما هو الفعل العادل لشروط هذا أنه لا يؤتى منه بفعل التعجب ولا بأفعال التفضيل إلا بواسطة أشد أو أشد أو أكثر أو أكثر هذا لسموني ذكر هذا هذا هنا أشد ليست على باب الأشد ليش ما كانت هنا فعل التفضيل هي أشد لا ولا ليش ما كانت على باب لأن هي ليس من مما معنى في هذا الباب يا أخي يجوز هذا هذا بالثلاثي ليه ثلاثي أنا ما قلت لك هذا تحكم أنا في القواعد أنا أقول لك هذا أفيدك هذه وأنت ما عرفت الإسلامي قال لك لا فرق بين ذلك إذا كان الفعل يستكمل الشروط يجود فيه الوجهات أن تتخذ فعل التعجب من نفسك واضح وأن تأتي بأشد أو أشد أو أكثر أو أكثر نعم وأما إذا فقد الشروط ما في نعم أفضل إلا واحد لا, لا لا إذا فقد الشروط وهناك لا يوطى منه بفعل التعجب إلا بواسطة أشد أو أشد انتبه يا انتظر هذه القاعدة لا تعترض للقواعد العربية يعني بديه لك ما درس دخل مالك التعرض في هذا لو جئتني بالأسمانية لا الآن أوريك المحل هذا أنها في فعل تعجب ذلك عشان لا يظن ذلك أنها إيش لا يجوز أيوة. نعم وإن هي مثلا نعم تبي أنا درست الأسمون أنت ما درست الأسمون ليش هي أذكر ما تقول لي ولا شيء صحيح أربعة أشد الثالثة نعم وأشد قعودا من فلان مع أنه يجوز أن تقول هو أقعد من فلان لأن استكمل الشرطة يا شيخ السنة القادمة مع ابن عقيل إذا يشرد يشرد الناس تشرد كلهم تشرد الحلقة كلها تشرد لأنه يشرد صوفة مع الليل شردوا اللي ما البارح اللي في يسر ابن عقيل كله هم تلقى يقولون هذا صعب عليهم فكيف يشردون الحين بقولة أصعب من هذا يشردوا كلهم نعم وإلا أنا مستعد أيها الكتاب الحمد لله من كل لغة جبتها أنا ودرسها جزاك الله خير هاي دوائل التطلع ولا إيه الخضري ولا إيه ولا الصباني ولا الإشموني ولا غير ذلك راحوا نقضوا المكوتي لا أكتبوا بما يذهب القاعدة التي سميتها هذا حقة الإشموني المكوتي أروح المكوتي هذا حين نضيف أنا والشيخ إسماعيل ندعو أخذنا رحلة إلى محل لا يدرس فيه القواعد العربية بعدما درس القواعد وحنا أخذنا رحلة التلاميذ اللي يدرسون الماكوني يقول لكم إيش الماكوني إيش تصفينون في الماكوني الماكوني ما فيها قواعد نعم هذا ما فيه لا إذا جاء النطاء بينه اللي درس الماكوني ما يستفق ما يدخلون في النطاء النضال ما يدخل فيه عندنا إلا اللي درسوا هذا درسوا الكافية درسوا الإشموني الصحابة تسمع لا تصريح هذا لا سوي لخوطي هذا اللي يدخلون المعركة أما الذين دلاسل ما كوني ما أعرفه رسول طيب الدمامي تعرفه أدرب هنا خرية وعلي فيا هذا ايش فقط ايوه الشيخ ايوه في سؤال صغير يسرقون لا ما عليك هم نحن طلبناه ليه استطلع لا بس عشان يكون جنبك هناك في يعمل حلقة هناك في وراء لو قاعد هناك يعمل حلقة يعملوا هل لا هنا ما يعملها كيف هذا الرجل الذي يستفيد صحيح هذا يستفيد وقت يستفيد إن شاء الله هو يستفيد أستاذ هو الآن أستاذ الحمد لله أستاذ رفع واعي وأنت شيخنا الشيخ في سؤال بدي أسألك أهانة المصدر الرباعي أهانة إهانة تقول حذفت الألف عوض عنها التاء كيف أهانة إهانة يقول حذفت الألف وعوض عنها التاء أين الألف المحذوفة؟ أي أنت خذوني تخلنا بالصرف هذا فيها تصريف تصريف ما تبين تقول زي إقامة زي إقامة زي إخوان نصر نعم أصله إهوان من الهول هذا الهول واوي ها نعم إهانة أصله إهواني نعم على وزن إفعال شان يعني مساكن انصحوا كل التحريقة من يذلون آتي على فعل كحر لكن التحريقة الواو هذا للساكن الذي قبل بعد سلبيته فهناك لك أمران عند الكتاب حقكم هذا ابن عقيل كان حذف الواو تخلص من تقاسع نعم حذف الواو تقاسع ساكنا نعم لأن الواو راحت حركته نعم. صارت ساكنة ساكن نعم. وألف هذا ساكن ألف إفعال نعم. ساكن فالتقاسع ساكنا حذف إما حذفت الواو نعم فبقي ألف إفعال نعم وبقي ألف إفعال ووضع عنها إيش التاء من العين هذا فقيل إيش إهانة على وزن إفالة النعم على وزن إفالة وقيل كمن هذا الاسمون قال لك هذا وقلت حركة الواو هذا من الهمزة الذي بعده وقلبت الواو هذا ألف نعم باعتبار أنه وقعت بعد الفتح وهي مفتوحة في الأصل وقلبت ألف نعم فالتقى ساكنا ألف هذا وألف لك وجهان ما أن تقول حذف ألف ألف ألف إيش؟ إفعال أو ألف منقلبة عن الهاء نعم ألف المنقلبة عن الواو نعم الأصل نعم أو ألف وبقية ألف إفعال على وزن إفالة إهانة على وزن أو أضيف ألف إفعال واضح وبقي ألف المنقلبة عن الواو عن الواو فصار وزن إفعالة على الصحيح يا والله هذا يا جماعة والله وما نقول الحسب بالزوائد إيه؟ لا هو ابن مالك قال وما لإفعال من النقل ومن حسن فمفعول به قد القمر فعالنا هذا لك فعل هو سوى له ولكن الكتاب هذا ما سوى له إلا وجه واحد لا وجه واحد حذف الواو يعني حذف العين عين الكلمة عين الكلمة نعم نعم إثبات العين يصبح الوزن إفعال بالواو ألف نعم واحد يصبح الوزن إفاعلة إيه؟ إفاعلة إيش تقول؟ إفاعلة لا انتبه هذا أيوة إيش الوزن يقول؟ طيب بعد ما حذفت العين تقول إفاعلة إفاعلة هذا إذا حذفت الواو هذا سواء قريبة أليفا بعد حذفت قبل قلبها أليف ولا بعد قلبها أليف إذا حذفت العين يكون ميزانه الصرف إفالة لأن العين هي المحذوفة نعم والوجه الثاني هذا أنها إيش أضيف أليف إفعال فتكون إفعالة ما يكون إفعالة إيش لأن الفاء يا شيخ مفتوحة يا أخي أقول لك هذا إفعالة ترجع إلى أصله نعم نعم إقامة نعم إف على إفاء على كما قلت لك شيء إفاعلة أنا نمشي الصرف لا اسمعوا هذا ولكن الفائدة التي ذكرتها لكم كثير من النحويين ما يعرفونها التي ذكرها الاسمون انتبه يا انت لا ان ان فعل التعجب افعل التعجب وافعل التفضيل يخاغان من الفعل الذي يستكمل الشروط الثمانية مباشرة ويصاغان كمان منها وأما الفعل العاجم لبعض السلطة لا لواحد من هذه السلطة لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل إلا بواسطة أشد مباشرة وأما الذي تكملها يجوز بواسطة أشد ويجوز أن يصاغ منه مباشرة شوف الآية هذه هو أشد عتيا هو أشد على الرحمن عتيا يا أخي أيهما دخل أيهما الآن الصيغة تفعلها من أشد أوتي بأشد ما أن أتى هذا استكملت الشروط وهذا الاسمون كتب سبب هذا قاعدة هذا في الاسمون الكتاب هذا ما ذكره ابن هشام نعم ماشي ماشي هو أشد استخراجا وحمرة وأما إذا كان الفعل هذا عدم شرطا من الشروط الثمانية هذا لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل ها إلا بواسطة أشد أو أشد أو نحو ذلك فصلوا أي اسمعوا اللي ما يعرفون حالة تفعل التفضيل في اللسان العربي اسمعوا لها فصلوا ولاسم التفضيل ثلاث حالة إحداها أن يكون إيش؟ مجردا من الولادات فيجيب له هنا حكمان انتبه يا أحد أفعل التفضيل إذا جردت من الولادات يجيب له حكمان أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما ولو كان إيش؟ ما قبلها المفضول هذا الموطوف هذا ولو كان جمع أو مؤنث أو تثنية أو غير ذلك تلزم حاله تلزم الإفراد والتذكير دائما مثل قوله تبارك وتعالى ليوتف وأخوه أحب إلى أبينا منا وهذا وتلزم من كمان إما نفضل أو تقدير وهذا يوسف وأخوه مسلم لا المفضل يكون أحبان إيش؟ لا المفضل يكون مسلم أحبان ولكن أحب لا تتغير واضح؟ وكذلك ولو كان كمان جمع وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ها؟ خبر. هذه الحالة ولو كان أباؤكم وأبناؤكم الآن ومن ثم قيل في أخرى إنه معدول عن آخر أخرى أفعل التفضيل هذا أفعل التفضيل من آخر أخرى مؤنث آخر كما أن فضل مؤنث أفضل وصغرى مؤنث أصغر وكبرى مؤنث أكبر كبرى مؤنث أكبر أخرى أخرى هذا مؤنث آخر أخرى أفعل معدول عنه يا معدول عن الأخرى أيوه أخرى هذا التي غيره ليست معدول عن أخرى آخر هو الذي معدول عن آخر نعم آخر معدولة أخرى. لا أسمع الوع أخي أنتم ما تعرفون هذا، اسكتوا أقول لك خلي الناس معدولون عليهم أي معدول وين المعدول وين المعدول عليهم هذا معدول أبدا معدول على الأخرى أخرى معدول على إيه؟ على الآخر أبدا. طيب الشيء أنا خلي اليد خلي خلي أسمع أخرى هذا جمع أخرى نحن قبرة أخرى هذا التي ممنوع من الصرف لأنه معدول عن الأخر هكذا قاله سيبويه عن الأخر بألف ولا ولذلك ممنوع من الصرف من قوله تبارك وتعالى اللي غلط فيها هذا يوسف له الصبغ فالآن مكتوب حقه ولكن قلت لراشد هذا في ذمتك انك انت مدير الجامعه تخليه تعرف ان هذا غلط وتخليه